ولما كانت الحلقة 45 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فبدأت بالسلام قبل الكلام، ثم أخذت مكانها المختار وجعلت تحاكي شهريار. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ عبد الله وزوجه هبة الله كان عبدين صالحين، وكان كأهل صيدان يكرهان الخان وأعمال الخان، وكأهل صيدان كانا يعتقدان وينتظران ظهور المخلص المنتظر الذي يخلص العالم من هذا الخطر. ولم تدر هبة الله ولا زوجها عبد الله أنها تحمل في أحشائها ذلك البطل الذي علقوا على ظهوره الأمل. ولكن هذه السيدة كانت لا ترتاح إلى القابلة المولدة المسمات مشكدة، فلما وضعته هبة الله ورأته القابلة كما رأياه وتأكدت أنه من الذكران، انطلقت إلى أعوان الخان حتى يسرعوا إليه ويأخذوه من والديه. وبقي الزوجان الطيبان وقد أخذهما الفزع وغلبهما الجزع، فجعلا يفكران ويتدبران. لا لا لا يا حبيبي، ما تبكيش، خد ما تبكيش ما تبكيش. وبعدين يا هبة الله؟ شوف يا عبد الله، شوف ما شاء الله ما شاء الله. شوف بيبص لك ازاي بعنيه. بيبص لي بعنيه؟ يا ترى يا ابني عايز تقول لي ايه؟ ما تعيطيش. هنعمل ايه دلوقتي؟ ما قلتليش. خدي بالك انت من نفسك يا هبة الله. ذنبه ايه الطفل البريء ده يا عبد الله؟ ربنا يتولانا ويتولانا. دلوقتي فرسان الخان ايه وياخدوه. بقول لك خدي بالك انت من نفسك، انت ما تقعديش لوحدك، لازم حد يساعدك. انا هقوم ابعت لك اختك. حد غيب يا عبد الله؟ مسافه السكه واكون عندك. سيبي الباب كده مردود على ما ارجع لك. ايه؟ الله يجازيك يا خالتي، مش كده؟ ما انا عامله لكم ده يا مرشده. مرشده ومولده. اي واحده في البلد تجيب ولد اجي اقول لكم عليه. وليكي على كل ولد قد ايه؟ بقيت لدع لغاية النهاردة كام جنيه؟ ليه؟ مستكترينهم ولا ايه؟ لا لا لا، على ايه؟ اتفضلي ادي 2 جنيه. العاطي ربنا يعطيه. فين بقى المولود اللي بتقولي عليه؟ في بيت ابو عبد الله من زوجته هبة الله. انت مش تعرفيه؟ لو بعدت معايا الفرسان هدلهم عليه. يا حرس يا حرس، امرك وما تريد. 10 من الفرسان الأشداء والعبيد يروحوا معاها عشان يجيبوا المولود الجديد. أمرك وما تريد. اتفضلي معاها. ربنا يزيدك من نعيم الله، أفودك بخير يا سيدنا الوزير. وانت من أهل الخير. عبد الله، قفلت الباب ليه يا هبة الله؟ أنا سايب موارب مسافة ما روح لأختك وأرجع لك. ايه اللي يقومك من فرشك؟ انت مش ليه بس تتعبي نفسك؟ مالك يا هبة الله؟ وايه ده؟ ما كنتش واخد بالي. ايه الحاجات دي اللي قدامي؟ الحلل دي ولا الله؟ هبة الله، فين الولد يا هبة الله؟ خدوه يا عبد الله. خدوه المجرمين؟ لا، الخان وفرسان الملاعين. الخان وفرسان ومظلومين. امال مين؟ انا اللي هبة الله. استني، رجلي مش قادرة تشدني. تعالي تعالي ارتاحي كده، خدي راحتك. ربنا يريح قلبك. احكي لي بقى كل اللي حصل لك. اقول لك بس من غير ما ترهقي نفسك. انت سبتني ورحت لاختي. ايوه، وانا قعدت انعب اختي بشويه، وانا قاعده بحط من عينيا والولد على ايديا، بصيت لقيت الباب اتفتح عليا وواحده داخله عليا. الست دي مين ومنين؟ انا معرفهاش، قبل كده ما شفتهاش. وايه القفه الكبيره دي اللي شايلاها؟ بتقفل الباب وراها، بتبتسم لي، بتقرب مني. السلام قبل الكلام. مين انت؟ مين؟ انا بقول السلام قبل الكلام. تردي على اللي بيسلم ولا تخليه يتكلم؟ طبعا تردي عليه. عليك السلام. اهو ده الكلام. تسمحي لي بقى احط الشيله دي اللي انت شايفاها، ولا افضل كده شايلاها؟ طبعا تسمحي لي. ايه ده؟ دي هديه النفاس يا بنت الناس. هديه النفاس؟ الميه تكدب الغطاس. شوفي يا بنت الناس، دي حيله النحاس. الحله دي فيها جوز عتاقي، ودي فيها الكشك، ودي فيها الحلبة، ودول المغات والتحويجة والشوية البواقي. والحاجات دي منين والمين؟ عشان أم الفارس الأمين اللي بينتظروه الفلاحين بقالهم أجيال وسنين. أنا مش فاهمة كلامك. دي حاجة بسيطة علشانك. أنا؟ هو في حد غيرك؟ طيب طب كتر خيرك. الخير خير، لكن انا بس يعني ما تاخذنيش. عارفه انك قبل كده ما شفتنيش. انا جايه لك في وقتك وساعتك، قبل القدر ما ينزل بساحتك والخان يحرق قلبك ويقتل ابني. يقتلوه ويقولوا انهم خدوه عشان يربوه كلام ويكبروه. كلام بيقولوه. هديك عرفتي الحكايه ايه؟ لكن ليه الخان يعمل كده؟ ليه؟ عشان المنجم قال له كلام ان في مولود يولد في هذا العام يكون على يده نهايه ملكه، وما صدق الخان يسمع الكلام وراح امر بقتل اي غلام يولد في هذا العام. طب والمنجم يعمل كده عشان ما تسوس عليه؟ المنجم واللي دسوا عليه مين؟ الكاهنة أم الكواهين. أمال يعني حيكون مين؟ راحت جمعت جميع الكواهين اللي كانوا تايهين، واستعانت بمارد من نار اسمه الملك دونار، ونزلت في جبل البرتقان وبدأت تطرد السكان. طيب وإيه المناسبة بين جبل البرتقان وبين اللي بيعملوا الخان؟ ما هو عشان الكواهين يضعفوه، يخلوا الناس يكرهوه، وبالطريقة دي ما يقدرش يقاومهم الخان وياخدوا هم جبل البرتقال. منه لله الخان. لا لا لا يا حبيبي، نام في سلام وأمان. مدام الخان خان يبقى ما عادش فيها امان. ابني سمي كده، سمي. شوفي، هاتي. يا سلام، تمام. مفيش كلام. مولود اسمر زي العنبر، يظهر واسمه يكبر. الطفل ده حيكون له شان وشنشان، هو ده اللي بينتظره العالم من زمان. لازم يبعد عن الخان وأعوان الخان. لو خدوه الفرسان، لو خدوه حيقتلوه. وليه يقتلوه؟ زي ما قتلوا الأطفال اللي سبقوه. احنا لازم نحميه. ايه اللي شفتيه؟ وانت هتقدري تعملي ايه؟ اقدر اخفيه. ابني دنايا، عن اذنك اخده معايا. تاخديه؟ ما تخافيش عليه، احنا هنخفيه مدة على ما بس تزول الشدة. لا لا لا، ما يمكنيش. بقولك ما تخافيش. قلبي ما يطوعنيش، مش ممكن تاخديه مني. ابني. اوعى. ابني ابني في العين والنين. يا حبيبي يا ابني، سيبيه في حضني. هاتي لابني. اوعى. الله، هو بخطرك ولا بخطري؟ دي اوامر علينا ولازم تسري. بصي. انت بتعملي كده ليه؟ بقولك بصي. بص فين؟ اللي وراكي دول يبقوا مين؟ فين؟ فين؟ مفيش حد، مفيش حد في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فين؟ راحت فين؟ هو المولود ابني، ابني هي اللي خبتي ضنايا وخلتيني لحزني وقتايا. حرام عليك، ابوس ايديكي. هاتيني يا ابني، ابني. وفضلت اصرخ واجري واقول هاتي لابني، ولا حد سمعني ولا حد رقف بحالي. ادي اللي جرالي. ومعرفتيش الست دي تبقى مين؟ يظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي يا هبة الله، الخيرة فيما اختاره الله. مش يمكن ربنا بعتها لك عشان تنجي الولد من المهالك؟ دلوقتي لو يسألون عليه نقول لهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ نقول لهم جالنا جماعة من الفرسان وخدوه مننا وقالوا دي أوامر الخان. مين؟ فرسان الخان. فرسان الخان. تقول لهم ايه يا عبد الله؟ ارتاح انت يا هبة الله. ان ما كنتوش تفتحوا هنكسر الباب. افتحي يا هبة الله. طيب حاضر حاضر. هو فتح الباب فاندفعوا كالذئاب، وباسم الخان اقتحموا المكان. وتقدم أحد العبيد وطلب الطفل الوليد. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 45 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.